في أي سؤال كنا قد وقفنا في سلسلة الفتاوى في السؤال 26. السؤال 26 اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله كما في مطلق سلسلة الفتاوى السؤال 27 في كثير من بلاد المسلمين إعادة المطالب ومنهم من يتخذها على العمل والصورة ومنهم من يتخذها طريقا بدوابهم أو سيارتهم ومنهم من يتخذها طريقا بدوابهم أو لدوابهم قلم رحمة التي يعني عمت بها البلوى في كثير من البلاد خاصة في البلاد الجبلية التي تكون الطرق عليهم ضيقة والحقيقة هي ضاق صدورهم، وإلا فلو أنهم عظموا شعائر الله لجعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فترى في كثير من تلك البلاد يعني من يبني على القبور، وتراهم مثلا من يتخذها ملاعب للكرة وطرقا للسيارات وللدواب وساحات يجتمع الناس عليها، بالرغم من أن الأحاديث كثيرة والآثار كذلك في النهي عن هذا. حديث بشير بن الخصاصية هذا الذي سمعتم في سنن أبي داود كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعله كان قد أطال المكث عنده صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحن إلى أهله ويحب أن يرجع إليهم. فمر هو النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ما تنقم يا بشير أن أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يعني ليش يعني أنت في هذا الحال من الحزن أو أنك تريد أن ترجع إلى أهلك وأنت الآن في منزلة تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني فأظهر له تأسفه وتراجعه عن ذلك. قال: فمررنا على قبور المشركين فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما هؤلاء لقد فاتهم خير كثير، أو سبق هؤلاء بخير كثير، أي عندما ماتوا على الشرك ففاتهم الإسلام. قال: ثم مررنا على قبور المسلمين قال: وأما هؤلاء فقد أدركوا خيرا كثيرا، أي بإسلامهم وبطاعتهم وإيمانهم. ثم رأى رجلا يسير بين القبور وله نعلان سبتيتان، فقال له: يا صاحب السبتيتين ويحك، ألق عليك أو اخلع عليك. فرمى بهما الرجل ولم يلبسهما بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سمح أن يمشي بن علي بين القبور، وعقبة بن عامر يقول: لأن أضع رجلي على حد سيف أو على جمرة تخطف قدمي أحب إلي من أن أمشي على قبر أو أطع على قبر. وما أبالي هل قضيت حاجتي في السوق بين ظهرانيه أم قضيت حاجتي بين القبور. معنى ذلك كما أنه مستقبح ومستشنع أن الرجل يقضي حاجته في السوق، هذا يحدث في عرف الناس، يأتي الإنسان والناس في السوق قد ملأوا السوق من أركانه وأرجائه ويجلس بينهم يقضي حاجته، لا شك أن هذا مستقبح. فيقول وكذلك أيضا هذا عندي مستقبح كما أن ذاك مستقبح. الفعل قضاء الحاجة بين القبور كذلك أيضا مثل قضاء الحاجة في السوق. هذا لماذا؟ لأن المسلم محترم حيا وميتا، المسلم له احترامه وله إكرامه، ولذلك لا يجوز نبش قبور المسلمين. المسلم مقبرة المسلمين لا تنبش، أما مقابر المشركين تنبش، كما نبش النبي عليه الصلاة والسلام مقابر المشركين عند بناء مسجده الشريف. فالمسلم محترم حيا وميتا، لكن للأسف أن كثيرا من الناس لا يعرفون ذلك أو يتجاهلون ذلك ويعتدون على الأموات، وأمثال هؤلاء في خطر، ومن يؤمن الله فما له من مكرم، والله أعلم كيف تكون عاقبتهم. فنحن بقدر الإمكان نعظم شعائر الله ونتجنب السير على القبور، بل السير بين القبور على ونحن منفعلون نتجنب ذلك، ولا أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه وتخلص إلى جلده فتحرقه، خير له من أن يجلس على قبر. والحمد لله في مثل هذه البلاد عندنا هنا مثلا في مأرب، الحمد لله عز وجل في تعظيم هذه المسائل إلى حد كبير، وفي احترام وإجلال المقابر، لكن لا يمنع أيضا أن بعض الناس والعياذ بالله يخالف ويتعدى، نسأل الله السلامة. شأن لك يعني القبور خارج المسجد من حول المسجد، ولا طريق المسجد إلا من خلال هذه القبور. نسأل الله العافية. والقبور لزارت يعني ظاهرة أو مندثرة؟ شوف الشيطان والعياذ بالله يعني يوحي إليه من المسجد في هذا المكان، يعني ضاقت الدنيا كلها إلا في هذا المكان تبدون المسجد. بقدر الإمكان، بقدر الإمكان لا بد أن تتقوا الله ما استطعتم، وتنظر يعني لنفسك أنت على الأقل نفسك الطريق للمسجد الذي يعني هو في غير القبور، تسأل الشيبان وتسأل كبار السن الذين يعرفون موضع القبور وتنظر أين تسير بقدر الإمكان. صلى الله السلام. الله أعلم. نعم. ما قرأنا السؤال 25 الذي هو في الحبية. تفضل. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السؤال 25 سمعنا بعض الخطباء ينهى عن الحبية والحبية فيها الحاء مثلثة، الحبية والحبية والحبية، الحاء مثلثة. نعم.